شارع الشانزليزيه، كلمات الشاعر زياد بن حجاب بن نحيد، أداء فهد بن ناصر العتيبي. هذه بدايات شارع الشانزليزيه، هذه نهاية للحياة والرجولة. شارع الشانزليزيه هذه نهاية أهل الحياة والرجولة. جينا نشوف الناس وش عيانا وفيه ناس انتقل تاخذ لمليه عمولة. مليان من راسه ليا حد رجليه فيها الأوادم حذف من كل دونه. أحد يجي شحاذ وحد يجيبه، كل يجي شكله بحسب السيولة. هذا كلابس له قميص مكفي، وهذا قميص أخوه ما هو بطولة، وهذاك مدري وين والله أنوثه والمواريث حوله. كل يسوي اللي طرى له يسويه، وكل يقول اللي طرى له يقوله. متقاضبين وكل بجالك فيه، والزين كل وده يصير حوله. لبه يا مكة ويا نجد لبه، عشقي من أيام الصبا والطفولة. عشقي من أيام الصبا والطفولة، فقدت صوت خمس مرات نوحي صوت المآذن لارتفع وارتفع.